صفراوية صفراوية عيني يا ليلي يا ليلي عيني يا ناس عالجدع في زماننا ده بينداس لو عالسنين يتخدع ما يقولش فقت خلاص والجسم خاد عالوجع واتخدر الاحساس عايشين في زمان الفزع وناس جالت على ناس فيكوا الزخلاوي ياللي الشيطان مستفرد بيك والشر بيزغلل في عينيك بلاش تقول انك في الشر راح مليون عريق ساعه الهجوم بعمل عفره والدنيا ارض العصفره سد العالي هتخش في حكايه جميله حالفين هنخربها الليله الراعي الرسمي مصطفى باقاش والمكتسح ايمن للصعب سيف انسان ابن الملك حول لشطان وكل لما يعتب عليه يقول له سيبني اصل انا تعبان يقول له سيبني عشان تعبان ملايتي شابة لابت لعجوز كرسي الممات واقف محجوز كل ما اروح اعدل حاجة الدنيا تاني معايا تبوظ الدنيا تاني معايا تبوظ ده الابن فاصل كالعادة مفيش طعم وحياته سادة وشك في البانيو وسافر ومات عشان جرحة زيادة بتروح عيال وبتيجي عيال من سليم وبنمشي شمال ما عادش شغل الشغل حرام يعني انت على وضعك شغال عالقدرة دوس نجمة مظبوط جسة تقول لي هاتلي تلاتة معاك شاغلني قصة وفيها موجوع على الحريم هحرق اسبوع ازاي لبستي يا بوزة طرحة والبنطلون عندك مطوع والبنطلون عندك مطوع كوبري شيلات عامل أزمة الليلة روح وياك رزمة معايا انتي مفيش مرواح تعمل شريفة ملهاش لازمة تعمل شريفة ملهاش لازمة جوا العصف راح ربع عمياء من هالخصوم جلا واخدين كيميا جوا العصفرة مفيش حيلة فحروب عدة تقيلة قلنا الفخم مصطفى بقاش قلنا المقاتل ايمن يلا مثال الجدع عمل عنديلة وقت الحروب ميت الف فسيلة باسم قائد طالع قدام. لو يوم هتحتاجه في شدة يسند معاك عمره ما هينام. من اخوة في الدم غريزة وجوه منك تعميزة. بانه راجل فوق الشوق عالم يسيطر بيدو باريزة. مفيش معاك لا سين ولا جيم انت الادارة قائد التنزيل. سال الرياسة متحد البدير جوا جيتنا والسعيم. ومسا عليك يا ابو ياسين يكبر ويبقى له شأن عظيم. اسلام بلد ده الناس عاشقين. اسد مسيطر جوه عرينه. اسلام بلطة في القلب تملي قطع ايدين الانزا ولينه. احمى بلطة ده اسد الجيع سندليزة على اي قبيلة. صاحب شعار انا فيها يا خفية المحاربة ايمن قيلة. ايمن بلطة خزمته مليانة في الوش عمره ما يجي اخوانا. فوق الحدود ايمن بلطة سندال ويدو دايما شقيانة. سندال ويدو دايما شقيانة. حيث اللي افتى القلب السالي السود ابو مريم قلبه مهالي. احنا العصافرة شفرتنا زفرة لو سعت دنيا هنخربها ليه. هيمة عظيمة ده زعلوا جريمة طلقاته في الاعداء محفورة. لولاك جهتنا قلوبنا رحيمة والمسا جاي لعلي شبورة. ميدو شقاوة يعني اللي مسيطر اصلي اتكلم مع الصورة. المندرة دي تساوي ملايين. بحر الرجولة اسمه الحرمين. خالد التلتي اسلامي التلتي يفك ديتهم قولوا امين. على حمودة الشبل الدلوعة عصام يا ناس كلمته مسموعة. يوسف حبيبنا وغالي علينا واسمه في الاعلام مرفوعة. حمو الصغير ده الدلوعة يكبر يلخص اي كلام. بنقول فؤاد كلمته مسموعة. يوسف ده اصلي يا ناس وتمام. فؤاد اعلامه مرفوعة ميسو ميسرة صوت العفاريت. شبحنا في جد اخلاوي دلع الاغاني هو التنديد. كابتن حرام اعلى درجة في الجيه في الشارع والبيت. كتب كلامنا الشاعر الفاجر عشان كلامه تضرب مقاريد. واحلى مسا على ابو ياسين.